الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في السفير 2، ولا دليل خاص على حكم السفير 2 من حيث النجاسة والطهارة. نحن قلنا مع وجود الدليل الخاص سنبقى نحن وذاك الدليل الخاص، ولا نقول بأنه على القول بنجاسة هذا الشيء فنجاسة ذاك من باب أولى، لأني ذكرت مرارا أن النجاسة حكم شرعي اعتباري، من حق المولى أن يعتبره على أي شيء. سنبحث في الأدلة، فمع وجود الدليل الخاص على نجاسة شيء أو طهارته فنحن وذاك الدليل الخاص، لكن مع عدم وجود الدليل الخاص فنبحث أن هذا الشيء يصدق عليه الشيء الذي يبنى على نجاسته فنلحقه بذاك الشيء الذي يبنى على نجاسته، أو لا يلحق به ولا يصدق عليه فلا نستطيع الإلحاق. فأقول في الإسبيرتو لا يوجد دليل خاص، فإن صدق عليه أنه خامر أو مسكر فحكمه حكم الخمر أو المسكر من حيث التناول، إذ من الواضح أن تناول الخمر وتناول المسكر محرم، ومن حيث الحكم بنجاسته أو طهارته. ولذلك لو بنينا على طهارة الخمر فلا شك في طهارة الإسبيرتو أيضا مطلقة، لكن الكلام لو بنينا على نجاسة الخمر فهل نحكم بنجاسة الإسبيرتو إذا كان يصدق عليه أنه خامر أو لا نحكم؟ قد تقول لما التشكيك إذا كان يصدق عليه أنه خامر؟ ربما لمانع سيأتي توضيح. وهكذا لو كان مسكرا، فإذا بنينا على طهارة المسكر فلا شك في طهارة الإسبيرتو مطلقا، مطلقا مقابل الأقسام التي سوف الأنواع التي سوف تأتي للمسكر، ولكن للإسبيرتو. لكن لو بنينا على نجاسة المسكر فهل نحكم بنجاسة الإسبيرتو أو لا؟ ألخص، الإسبيرتو ليس فيه دليل خاص بالنسبة إلى النجاسة والطهارة، وهو إما ملحق بالخمر أو ملحق بالمسكر. فإذا بنينا على طهارة الخمر وقلنا أنه ملحق بالخمر فمن الواضح أنه طاهر أيضا. أما إذا بنينا على نجاسة الخمر فنبحث هل إن الدليل الدال على نجاسة الخمر يشمل الإسبيرتو الملحق بالخمر أو لا يشمل. وهكذا لو قلنا أنه ملحق بالمسكر وليس خمرا، في بعض الأنواع وليس خمر لكنه مسكر، فهنا إذا بنينا على طهارة المسكر فهو طاهر أيضا. أما إذا بنينا على نجاسة المسكر فنسأل هل نحكم بنجاسة الإسبيرتو الملحق بالمسكر الذي هو مسكر أو لا نحكم بنجاسة هذا النوع من الإسبيرتو؟ واضح؟ هنا نقول إن في الجواب تفصيل، إذ الإسبيرتو على ثلاثة أنواع. الأول هو الإسبيرتو الطبي، وهو يتخذ عادة من غير ما يتخذ منه الخمر، فهو لا يصدق عليه أنه خمر لكنه مسكر، وتضاف إليه بعض السموم ليمتنع الفساق عن شربه، فهو مسكر. وعليه إذا حكمنا بطهارة مطلق المسكر فلا إشكال في طهارة هذا النوع من السبيرتو، أما إذا حكمنا بنجاسة مطلق المسكر فقد يقال إنما دل على نجاسة مطلق المسكر يدل على نجاسة هذا النوع من السبيرتو لأنه مسكر. ولكن أجيب عن ذلك بأن ما دل على نجاسة المسكر ينصرف إلى ما تعارف شربه من المسكرات أو ما أمكن شربه منها، أما ما لم يتعارف شربه أو لا يمكن شربه فالأدلة منصرفة عنه. وهذا النوع من السبيرتو وإن كان مسكرا لكنه غير متعارف الشرب، بل لا يمكن شربه لأنه يضاف إليه بعض السموم ليمتنع الفساق عن شربه. والنتيجة أن ما دل على نجاسة المسكر ينصرف عن هذا النوع من الاسبيرتو، وإذا انصرف فلا يبقى دليل على نجاسة هذا النوع من الاسبيرتو ولو قلنا بنجاسة مطلق المسكر، فيكون المرجع فيه هو أصالة الطهارة. إلى هنا واضح؟ واضح. لكن نحتاج أن نذكر بالانصراف ومناشئه لنرى هل فعلا يوجد انصراف لأدلة نجاسة المسكر إن تمت عن هذا النوع من الاسبيرتو أو لا يوجد انصراف. لابد أن نحقق. هذا ما ادعاه السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال أدلة المسكر لو تمت تنصرف عن هذا النوع من الاسبيرتو لأنه مما لا يتعارف شربه يتعارف شربه أو مما لا يمكن شربه. فعلينا أن نذكر بالانصراف ومناشئ الانصراف لنرى هل إن أدلة النجاسة في المسكر لو تمت تنصرف فعلا عن هذا النوع من الاسبيرتو أو لا تنصرف. وأنا ذكرت مبحث الانصراف فيما سبق لكن أذكر به وأعيده بنحو آخر، أعيده بنحو تطبيقي وتفصيلي أكثر. الانصراف كما تعرفون هو انسباق بعض أفراد الطبيعة إلى الذهن عند إطلاق لفظ الطبيعة، أو قل هو انسباق معنى معين من اللفظ للذهن رغم أن المدلول الوضعي لللفظ يتسع لأكثر مما هو المنسبق منه. لفظ الطبيعة أوسع لكن الذي ينسبق إلى الذهن معنى أقل سعة. وللانصراف مناشئ أربعة أساسية. المنشأ الأول كثرة استعمال اللفظ الدال على الطبيعة في بعض الأفراد. المنشأ الثاني غلبة وجود بعض الأفراد في الخارج. المنشأ الثالث مناسبات الحكم والموضوع. المنشأ الرابع القدر المتيقن في مقام التخاطب الذي ادعاه صاحب الكفاية. وسوف نتكلم في المناشئ الثلاثة الأولى ونؤجل الحديث عن القدر المتيقن في مقام التخاطب إلى موضع تطبيقه. هنا ليس موضع تطبيق هذا الموضوع، هذا الخلاف بين الشيخ الآقون والمشهور، ليس هنا موضع هذا التطبيق، نؤجله إلى موضع تطبيقه ونتكلم في المناشئ الثلاثة الأولى. المنشأ الأول كثرة استعمال اللفظ الدال على الطبيعة في بعض أفراد الطبيعة مع نصب قرينة تدل على ذلك. تستعمل اللفظ الدال على الطبيعة في حصة خاصة في بعض الأفراد مع قرينة تدل على أن المراد هذا الفرد، بحيث تكون كثرة الاستعمال هذه مع القرينة موجبة بسبب كثرة الاستعمال لانتقال اللفظ من معناه الذي هو الطبيعة بسعتها إلى حصص أو حصة خاصة منها، فيكون المعنى الأول قد هجر بعد كثرة الاستعمال، وتكون كثرة الاستعمال في الحصة الخاصة موجبة لوضع تعيني في هذه الحصة، وحينئذ لا يوجد إشكال في أن كثرة الاستعمال بهذا النحو توجب الانصراف للحصة الخاصة، ويكون اللفظ ظاهرا في المعنى المنصرف إليه دون المعنى الأول المهجور. وذلك لأن هذه المرتبة من الكثرة في الاستعمال توجب استئناسا شديدا بين اللفظ والمعنى الثاني، بحيث نشأ عن هذا الاستئناس تبدل دلالة اللفظ. إذا كانت كثرة الاستعمال بهذا النحو فهذا يؤدي إلى الانصراف قطعا، أصلا المعنى الأول يكون مهجورا ويحصل وضع تعيني لللفظ في المعنى الثاني، مثل ما لو فرض أننا نستعمل كلمة العالم في عالم الدين بحيث أوجبت كثرة الاستعمال هذه إلى هجران المعنى الأول الوسيع الذي هو أن اللفظة تدل على كل عالم، على فرض هكذا كثرة الاستعمال، حينما تطلق لفظة العالم تنصرف إلى عالم الدين خاصة، فيما لو كانت كثرة الاستعمال بنحو طبعا مع القرينة إلى أن صارت كثرة الاستعمال موجبة لهجران المعنى الأول الواسع ووضع تعيني لللفظة في المعنى الثاني الخاص، هذا يؤدي إلى الانصراف. وقد تكون كثرة الاستعمال موجبة لوضع ثان لللفظ لكن دون هجر المعنى الأول، ف فيكون من المشتركات اللفظية. استعمل اللفظ في معنى ثاني ونكثر استعمال اللفظ في المعنى الثاني، لكن لم يهجر المعنى الأول، بحيث يصير كأنه وضعنا اللفظ لمعنى ثاني فيكون من المشتركات اللفظية. وحينئذ إذا أطلق اللفظ لا يمكن أن نستظهر أحد المعنيين من اللفظ ما لم ننصب قرينة، قرينة معينة نستعمل اللفظ في معنى آخر، لكن بحيث لا يهجر المعنى الأول. فيكون استعمال في معنيين من قبيل المشترك اللفظي. وعلى هذا لا يمكن أن نستظهر أحد المعنيين من مجرد إطلاق اللفظ ما لم ينصب المتكلم قرينة معينة على ما يريده من معنى. شنو الارتكاز؟ متكلم طبعا لازم متكلم، فما معقول يتكلم بلفظ ولا يتكلم يقصد معنى معانا السامع. شا استظهر السامع يستظهر المعنى لكل استعمال أكثر. ما قلنا مو قبيل المشترك اللفظي، قلنا ذاك إذا كثرة الاستعمال أوجبت هجراء الأول خلصنا منه، انتقلنا إلى حالة ثانية وهي أنه كثر استعمال اللفظ في معنى لكن في معنى آخر دون هجر المعنى الأول. واضح الفكرة؟ من قبيل المشترك اللفظي ما صار هجران للمعنى الأول، ما صار هجران، فحينئذ صار مشترك لفظي. وإذا صار مشترك لفظي ما نقدر نستظهر أحد المعنيين إذا شنو؟ إذا لم ينصب نفس المتكلم قرينة على أنه يريد هذا المعنى دون ذا. يعني هو ارتكاز بس هو شنو قرينة جدا يعني حكم موجود. قلت إذا نصب قرينة استظهرنا. هو استظهر قرينة مثلا يعني. إذا قرينة على أحد المعنيين بها ونعمل، إذا ما قرينة يبقى من قبيل المشترك اللفظي. وحينئذ الانصراف الناشئ من هذه المرتبة من الكثرة يمنع انعقاد الظهور في الإطلاق، لكن لا يوجب انعقاد الظهور في المعنى الثاني المنصرف إليه. إذا تكلم المتكلم وجاء باللفظة ولم يأتي بقرينة تدل على أحد المعنيين، فش يصير بسبب هذا الاستعمال، هذه المرتبة من الاستعمال لا ينعقد الظهور في الإطلاق، لكن لا ينعقد الظهور في المعنى المنصرف إليه. ليش؟ لأن هذا الانصراف، هذا الاستعمال غاية ما سببه أنه يمنع من الظهور في الإطلاق الذي هو المعنى الأول. المعنى الأول شنو؟ اللفظ يستعمل في الطبيعة بسعتها، لكن بسبب استعماله في حصة خاصة بنحو المشترك اللفظي يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق، لكنه أيضا لا يؤدي إلى الظهور في المعنى المنصرف إليه لأنه من قبيل المشترك اللفظي. فنحتاج إلى قرينة، إما أن يريد المعنى المطلق وإما يريد جابوني المعنى الخاص. إذا لم ينصب قرينة يكون الدليل مجملا. بس أكمل الفكرة. فحينئذ هذه المرتبة من كثرة الاستعمال التي لم توجب هجران المعنى الأول وجعلت المعنى الثاني من قبيل المشترك اللفظي، هذه المرتبة وإن أدت إلى منع انعقاد الظهور في الإطلاق لكنها أيضا تؤدي إلى عدم انعقاد ظهور في المعنى الثاني المنصرف إليه، لأن هذه الكثرة من الاستعمال توجب استئناس ذهني بين نفس اللفظ والمعنى الثاني. وإذا أوجبت استئناس ذهني فهذا يوجب التعتيم على المدلول، ولا ندري ما هو المراد، المعنى الأول المطلق أم المعنى الثاني الخاص، وبه يفقد اللفظ صلاحية للدلالة على أي من المعنيين بدون قرينة. واضح؟ تفضلوا. لأنه مستعمل بنفس القوة في معنى ثاني خاص، وهذا الاستعمال أوجب استئناس ذهني أيضا، كما يوجد استئناس ذهني بين اللفظ والمعنى المطلق يوجد استئناس ذهني بين اللفظ والمعنى الخاص. فإذا لم يأتي المتكلم بقرينة لا أدري هل استعمله في اللفظ في المعنى المطلق أو استعمله في المعنى الخاص. قاعد أفترض كثرة استعمال توجب وضع ثاني لللفظ في المعنى الخاص من قبيل المشترك اللفظي. سؤال: إذا قال المتكلم لفظة عين التي تدل على الباصرة والنابعة ولم يأتي بقرينة، ماذا تفهم؟ شنو مطلق العين؟ هاي وين؟ ايش يقول لك؟ اذهب إلى العين مثلا، أو أنت عيني مثلا بدون قرينة. لو ما نفترض أن القرينة تدل على أن العين الباصرة، شنو أفهم مطلق العين؟ يعني أفهم أن فرضنا تباين بين الحصص. لو فرض أن المعنى مستعمل في حصص متباينة فأنت شنو أفهم منه؟ ائتني بعين ما تدري، عين باصرة، عين نابعة، عين جاسوس، شلون تقدر تحملها على الإطلاق؟ ها؟ إيه. إذا القرينة هاي، أنا على فرض عدم القرينة، أنا أتكلم على فرض عدم القرينة. الآن في مثالنا، لو أن اللفظ المسكر مستعمل من قبيل المشترك اللفظي بالمتعارف الشرب وغير المتعارف الشرب، مستعمل في المتعارف الشرب وفي غير المتعارف الشرب بنحو التباين أفترض، واضح الفكرة؟ من قبيل المشترك اللفظي إذا حصل تباين فحينئذ ما حصل إجراء للمعنى الأول، فإرادة أحد المعنيين بنحو التباين يحتاج إلى قرينة. نفس الإطلاق المعنى أول من الثاني بالمشترك اللفظي كلامنا في المشترك اللفظي، نحتاج قرينة ولا ما نحتاج قرينة؟ لو نقول بالإطلاق خلاص نفس الإطلاق اعتبر قرينة، لا مو قرينة، نحتاج إلى قرينة معينة. نفس الإطلاق شنو؟ مو مضافة لقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. ما نكتفي بمقدمات الحكمة بالمشترك اللفظي. مشترك اللفظي وين إطلاق أكو؟ مشترك لفظي ما عندي إطلاق، نحتاج إلى قرينة معينة. فرضنا هاي المرتبة كثرة الاستعمال تؤدي إلى وضع ثاني فتجعله من قبيل المشترك اللفظي الذي يحتاج معرفة مراد المتكلم لأحد المعنيين إلى قرينة معينة. غير مضطرة أنه مجمل. هو قاعد يقول إذا جاء المولى باللفظ فلا ينعقد ظهور في الإطلاق ولا ينعقد ظهور في المعنى المنصرف إليه، فيكون الدليل مجملا. المرتبة الثالثة من كثرة الاستعمال لا توجب النقل ولا توجب الاشتراك، لكن تستوجب نشوء علاقة بين اللفظ وبين بعض أفراد الطبيعة. هذه العلاقة تبلغ حدا من الاستيثاق تكون معه صالحة للقرينية. يعني أقل من مرتبة النقل وأقل من مرتبة الاشتراك، لكنها مع ذلك تبلغ حدا من الاستيثاق، تكون بمثابة القرينة. وعليه الانصراف الناشئ من هذه المرتبة من الكثرة الاستعمالية يمنع أيضا من انعقاد الظهور في الأطلاق، وإن كان لا يقتضي الظهور في المعنى المنصرف إليه. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة لا توجب النقل ولا توجب الاشتراك، لكنها من الكثرة بحيث تؤدي إلى أن تكون قرينة صالحة للقرينية، في أن المراد ليس هو المعنى المطلق للطبيعة. لكن لا نستطيع أيضا أن نقول أن المراد هو الحصة الخاصة. لماذا؟ لأن الاستعمال لم يكن بنحو النقل وهجران المعنى الأول. منتبهين؟ هذه الكثرة من الاستعمال تصلح للقرينية بحيث لا نستطيع الجزم بالإطلاق، لكننا مع ذلك لا نستطيع الجزم بأن المراد هو المعنى الثاني المنصرف إليه. ألخص، توجد إذن ثلاث مراتب من كثرة الاستعمال. المرتبة الأولى الكثرة التي تؤدي إلى النقل، كثرة الاستعمال تؤدي إلى النقل، وحينئذ هذه المرتبة فقط تؤدي إلى انصراف لفظ اللفظ الدال على الطبيعة إلى المعنى المنصرف إليه. المرتبة الثانية والثالثة، المرتبة الثانية كثرة الاستعمال أدت إلى الاشتراك، المرتبة الثالثة كثرة الاستعمال جعلت من المعنى الخاص صالح للقرينية. لكن كلتا المرتبتين تبول زين، وإن كانت تمنعاني وإن كانتا تمنعاني من ظهور اللفظ في الإطلاق، لكنهما لا تؤديان إلى الظهور في المعنى المنصرف إليه. فإذا كنا بحاجة إلى إثبات أن المراد المعنى المنصرف إليه، فهاتان المرتبتان من كثرة الاستعمال لا تنفعان في إثبات ذلك. وإذا كنا نكتفي بعدم الظهور في الإطلاق، نريد أن ننفي أن هذا الإطلاق لا يشمل هذا المورد، فهاتان المرتبتان تفيان بذلك. انتبهين لي شلون؟ يعني إذا كثرة الاستعمال أوجبت الاشتراك أو كان صالحا للقرينية، فهي تؤدي إلى عدم انعقاد الظهور في الإطلاق. لا نستطيع استفادة أن المراد هو المعنى المنصرف إليه، لكننا نستطيع أن ننفي شمول الدليل المطلق للمعنى المنصرف، للمعنى الثاني الذي يستعمل فيه اللفظ. سأتي إلى التطبيق وأوضح ذلك على مقام. هذا المنشأ الأول من مناشئ الانصراف. المنشأ الثاني، غلبت وجود بعض أفراد الطبيعة خارجا، وهذه الغلبة قد يكون ما يقابل الأفراد الغالبة موجودا ومألوفا أيضا، وقد يكون ما يقابل الأفراد الغالبة معدوما أو على الأقل نادرا. فإذا كان ما يقابل الأفراد الغالبة موجودا ومألوفا، فلا يحصل الانصراف للأفراد الغالبة. بمعنى لا نستطيع أن نفهم من اللفظ من الدليل أنه يقصد الأفراد الغالبة فقط، بل يبقى الظهور منعقدا في الإطلاق على حاله، أفراد غالبة وأفراد أقل غلبة، لكنها مألوفة وموجودة، فلا يحصل انصراف، بل ليس فقط لا يحصل انصراف، يبقى الظهور في الإطلاق منعقدا وموجودا على حال. هذا إذا كانت الأفراد المقابلة للأفراد الغالبة أفراد مألوفة وموجودة أيضا وإن كانت أقل غلبة. أما إذا كان ما يقابل الأفراد الغالبة معدوما وكذلك إذا كان نادرا فالانصراف الناشئ عنها يوجب تبولزين الانصاف انه يوجب عدم انعقاد الظهور في الاطلاق. ليش؟ لانه توجد بسبب ذلك علاقة مستحكمة ووثيقة بين الأفراد الغالبة وبين واقع الطبيعة، بحيث أن هذه العلاقة المستحكمة توجد خلل وتوجب حدوث خلل في العلاقة بين لفظ الطبيعة وبين مدلوله الواسع، بسبب أن الأفراد الأخرى إما معدومة أصلا وإما نادرة، فهذا يؤدي إلى وجود علاقة بين لفظ الطبيعة وبين شنو جابوني وبين الأفراد الغالبة، وهذه العلاقة المستحكمة توجب حدوث خلل في العلاقة بين لفظ الطبيعة الواسع وبين الأفراد المعدومة أو النادرة. وعليه لو أراد المتكلم الإطلاق فبسبب وجود العلاقة المستحكمة بين لفظ الطبيعة والأفراد الغالبة، لو أراد المتكلم الإطلاق باللفظ الطبيعة فإنه يحتاج إلى نصب قرينة غير قرينة الحكمة للدلالة على أنه يريد الإطلاق، وإلا كان ناقضا لغرضه. فإذا كان ما يقابل الأفراد الغالبة موجود ومألوف فلا يحصل انصراف بل ينعقد الظهور في الإطلاق. أما إذا كان ما يقابل الأفراد الغالبة معدوما أو نادرا فهذا وإن لم يؤدي إلى الانصراف تقول زين لكنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى منع انعقاد الظهور في الإطلاق. فإذا كان المتكلم يريد الإطلاق فعليه أن يأتي بقرينة غير قرينة الحكمة، إذا لم يأتي بقرينة غير قرينة الحكمة سيكون مراده مجملا بالنسبة لنا. واضح لكم؟ واضح هذا الترقيق مني؟ إذن في كثرة الاستعمال المنشأ الأول أي مرتبة توجب الانصراف؟ جاوبوني، أريد أقول شيء جديد هنا بالدرس اليوم، أريد أقول شيء جديد. كثرة الاستعمال في أي مرتبة من كثرة الاستعمال توجب الانصراف؟ كثرة الاستعمال الموجبة للنقل بينما كثرة الاستعمال التي توجب الاشتراك او التي تصلح القرينية هذا اللي يرجبه للجديد. شنو هو؟ لا توجب الانصراف لكنها ماذا توجب؟ هذا الجديد في افهامنا اقصد توجب عدم انعقاد الظهور في الاطلاق. منتبهين؟ المنشأ الثاني غلبة الوجود. اذا كانت الافراد الغالبة ما يقابلها غالب ايضا لكن اقل غلبة موجود ايضا عفوا ومألوف لكن اقل غلبة ماذا يؤدي ذلك؟ تبون زين لا يؤدي الى الانصراف. ها؟ لا ولا يمنع من الانعقاد بالاطلاق. غلبة الوجود في الخارج اذا كان ما يقابل الغلبة مألوفا وموجودا كما لا يؤدي الى الانصراف كذلك لا يؤدي الى منع انعقاد الظهور في الاطلاق. هذا واضح. اما اذا كان ما يقابل الافراد الغالبة معدوما او نادرا فهو وان لم يؤدي الى الانصراف لكن الى ماذا يؤدي؟ يؤدي الى عدم انعقاد الظهور في الاطلاق ما لم يأتي المتكلم بقرينة غير قرينة الحكمة. منتبهين وياي؟ فأرد اقول اذا جينا الى مورد كثرة الاستعمال اوجبت الاشتراك خب لا يؤدي الى الانصراف لكن هل يوجد انعقاد للظهور في الاطلاق؟ منتبهين وياي؟ اجينا الى غلبة الوجود اذا كان الفرد المقابل نادرا او معدوما لا يؤدي الى الانصراف لكن هل يؤدي الى انعقاد الظهور في الاطلاق؟ لا يؤدي الى انعقاد الظهور في الاطلاق. وهذه هواية ثمرة تترتب وترفع. واضح عندكم؟ هذا الفرق. اذا قلنا اذا خب لا ينصرف يعني لا نستفيد المعنى الخاص. سؤال هل نستفيد الاطلاق؟ اذا استفدنا الاطلاق صار الفرد الذي نبحث عنه داخل في حكم المطلق. اذا لا ينعقد الاطلاق فصار هذا الفرد بلا دليل. هذا هو الفرق. فصار سياتي في تطبيقنا في تطبيقنا في موردنا. فهذا يكون بلا دليل. يعني هذا الدليل الذي يدل على الاطلاق لا يشمل هذا الفرد المعدوم او النادر. لا يشمل. هو وإن لم ينصرف عنه لكن هذا الإطلاق لا يشمله لا ينعقد الظهور في شمول له. متفهمين؟ وإن لم ينصرف الدليل إلى الفرد الغالب لكن لم ينصرف لكن هذا الدليل لا يشمل بإطلاقه الفرد المعدوم أو النادر. سيأتي الثمرة في موردنا وتطبيقه. المنشأ الثالث مناسبات الحكم والموضوع. ولتوضيح ذلك نقول قد ينصب الحكم على موضوع معين ولو أردنا التعامل مع اللفظ فربما يكون اللفظ ضيقة يكون الموضوع ضيقة تبعا لللفظ إلا أنه لأجل وجود مناسبات مركوزة في ذهن العرف بين الحكم والموضوع تتوسع دائرة الموضوع رغم ضيقه اللفظي. شفنا هاي القضية مهمة مناسبة يعني بين الحال حال المريض مثلا إذا كان مثلا الدكتور طلب أسبوع لابد أكون مناسبات حكم الموضوع لابد أكون مناسبات سيئة أوضحها مو اعتباطية حتى أبين. وأحيانا نعكس الأمر فيكون اللفظ واسعا لكن لأجل تلك المناسبات بين الحكم والموضوع يصبح ضيقة. مثال قوله تعالى حرمت عليكم الميتة لفظة الحرمة تشمل كل التصرفات. حرمت عليكم الميتة لفظة الحرمة هنا جاءت مطلقة وتشمل كل التصرفات لكن الحرم ماذا يفهم منها؟ يفهم منها الحرمة الثابتة للميتة هي أنها حرمة الأكل. لماذا؟ ما هو منشئ فهم هذا الفهم العرفي باختصاص الحرمة بالأكل. منشئ ذلك مناسبات الحكم والموضوع، لأن الأكل هو الفائدة الغالبة المتصورة من لحم الميت. هنا اللفظ جاء مطلقا لكن الفهم العرفي ضيقه. واضح الفكرة؟ هذا شنو هذا؟ هذا انصراف، هذا انصراف، هذا منشئ من مناشئ الانصراف. اللفظ مطلق وانصرف الى خصوصه حرمة اكل الميتة، هذا انصراف. منشأه مناسبات الحكم والموضوع. طبعا يعبر عن ذلك بالمثالية، يعبر عن ذلك مو بهالمثال، بمناسبات الحكم الموضوع، بتنقيح المنار، يعبر عن ذلك بإلغاء الخصوصية. هذه تعبيرات لمناسبات الحكم والموضوع. مثال ثاني، الرواية القائلة اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، فالرواية قالت اغسل ثوبك، لكن العرف يلغي خصوصية الثوب ويرى ان الحكم ثابت لمطلق الملاقي لبول ما لا يؤكل لحمه. يعني اذا لاقى البول البدن، اذا لاقى البول الفراش، واضح الفكرة؟ هذا الإلغاء الخصوصي، هذا التعميم من أين جاء؟ من مناسبات الحكم والموضوع. المثال الرواية وإن لم يصرح فيها بالحيثية الملحوظة في الموضوع، لكن استبعاد العرف وجود خصوصية للثوب أوجب استظهار أنه ذكر بنحو المثالية وليس له خصوصية بعين. وعليه فمن مناشئ الانصراف مناسبات الحكم والموضوع. ففي المثال الأول كما رأيتم اللفظ يشمل، لفظ التحريم بإطلاقه يشمل كل التصرفات، لكن هذه اللفظة انصرفت إلى خصوص حرمة الآكل بمناسبات الحكم والموضوع، والشارع لم يصرح بذلك ولم يقيد ذلك. لماذا؟ اعتمادا منه على هذا الفهم العرفي. واضح. المنشأ الرابع لمناسبات الحكم والموضوع هو ما طرحه صاحب الكفاية من فكرة القدر المتيقن في مقام التخاطب التي لم يقبل بها المشهور، ونؤجل ذلك إلى مورد تطبيق. بعد أن عرفنا هذا أعود إلى مطلبنا آخر دقائق من بس لأنه حتى ما نعيد الفكرة، أعود لمطلبنا. إذا قلنا بأن الإسبرتو مسكر، وقلنا بأن الدليل قد تم على نجاسة مطلق المسكر، فهنا قد يقال بانصراف ما دل على نجاسة مطلق المسكر إلى ما تعارف شربه من المسكرات أو ما أمكن شربه منها. أما ما لم يتعارف شربه أو لا يمكن شربه فالأدلة منصرفة عنه، والإسبيرت وإن كان مسكرا لكنه أضيف إليه السم فليس شربه متعارفا بل هو غير ممكن، فتنصرف الأدلة عنه. الآن نحتاج أن ندقق لنرى أن هذا الانصراف المدعى من أي منشأ هو من مناشئ الانصراف، وهل يتحقق هذا الانصراف أو لا يتحقق. من الواضح ان هذا الانصراف اما ان يكون ناشئا من ان الاسبيرتو كان معدوما في عصر النص او على الاقل كان نادرا او يكون ناشئا من مناسبات الحكم والموضوع والتي تقتضي اختصاص المسكر بما يكون معدل للشرب. انتبهين هاي؟ إذن هذا الانصراف اما ان منشأه هو عدم وجود الاسبيرتو في عصر النص او ندرته على الاقل، او يكون من مناسبات الحكم والموضوع التي تقتضي ان المسكر هو ما يكون معدل للشرب، ما يتعارف شربه او يكون ممكنا او يكون شربه ممكنا. هنا اذا قلنا بان الانصراف بسبب نذرة او عدم وجود الاسبيرتو في ذلك الزمان، فقد يقال ان مجرد نذرة الوجود في عصر النص لا توجب الانصراف ما دامت نسبة انطباق جامع المسكر بما هو مفهوم على الفرد النادر وعلى غيره بنحو واحد. هذا هو المتعارف من انه يقال غلبت وجود الحصة خارجا شنو لا توجب الانصراف، هذا متعارف. فهنا يقال ان غلبت وجود الحصة المتعارفة الشرب لا توجب لا يوجب ذلك الانصراف عن الحصة غير المتعارفة الشرب. لكنني ماذا قلت؟ ان الانصراف الناشئ من كون ما يقابل الافراد الغالبة معدوما او نادرا، وان كان يعني نذرة الحصة وعدم وجود الحصة وان كان لا يوجب الانصراف، لكنه ليس من البعيد انه يكون موجبا لعدم انعقاد الظهور في الاطلاق. يعني ما دل على نجاسة مطلق المسكر وان كان لا ينصرف الى الحصة الغالبة، لكن بسبب نذرة وجود الحصة المقابلة او عدم وجودها اصلا، فهذا يؤدي الى عدم انعقاد الظهور في الاطلاق. ليش؟ لوثاقة واستحكام العلاقة بين الافراد الغالبة وبين واقع الطبيعة، بحيث اوجبت تلك العلاقة حدوث خلل بين لفظ الطبيعة وبين مدلوله الواسع. لذلك لو اراد المولى الاطلاق بحيث يشمل الحصة غير المتعارفة الشرب لاحتاج الى قرينة للدلالة على ارادته الاطلاق، والا كان ناقضا لغرضه. وان لم يتوفر الانصراف لكن لا نستطيع ان نقول بان الظهور في الاطلاق منعقد بحيث يشمل حالة الاسبيرتو الذي كان معدوما او كان نادر الوجود. فاذا لم يحصل الانصراف الى المسكر المتعارف شربه، فعلى الاقل لا نستطيع الجزم بارادة الاطلاق والشمول لما لم يتعارف شربه، فيكون ما دل على نجاسة المسكر شبيه مجملا من جهة ما لم يتعارف شربه، ونأخذ فيه بالقدر المتيقن الذي هو المتعارف الشرب. أما إذا كان الانصراف ناشئا، هذا يحتاج إلى وقت. صلوا على محمد وآل محمد.